لله رب العالمين، فإن الحروف المستخدمة في لغة العرب لها معاني مستقلة قد تتناوب لمعنى خاص يستقل بها. وأخذنا عددا من الحروف في لقائنا السابق، ذكرنا شيئا من معانيه، وقد يقع التردد في بعض الحروف، ما هو المعنى المراد به. ومن أمثلة ذلك مثلا لفظة من، فإنها مرة تأتي للتبعيض، ومرة تأتي لبيان الجنس، ومرة تأتي للتأكيد، هو الذي سماه المؤلف هنا زائدة، كقوله تعالى: ما يأتيهم من رسول. ولهذا وقع الاختلاف في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا منكم للتبعيض أو لبيان الجنس، فإن كانت للتبعيض كانت الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف من فروض الكفايات، وإن كانت من هنا لبيان الجنس كانت الدعوة من فروض الأعيان. من الحروف إلى، فإنه يأتي إلى بمعنى انتهاء الغاية، كقول: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقيل بأنه يأتي في بعض المواطن بمعنى مع. كذلك من الحروف حرف الكاف، قد يأتي ويراد به التشبيه، ومن أمثلة ذلك: ليس كمثله شيء، وقد يأتي للتعليل، كما قال تعالى: واذكروه كما هداكم، أي من أجل أنه هداكم. هكذا أيضا في، قد تأتي للظرفية، والغالب أن تكون في الزمان، وقد تأتي في المكان، كما في قوله تعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وقد تأتي للتعليل والسببية، كما تقول: أكرمت فلانا في إقدامه على الخير، وقدرت فلانا في طاعته لله عز وجل. من الحروف أو، فإنها تأتي مرة للشك، كما قيل في تفسير قوله تعالى: لبثنا يوما أو بعض يوم. وقد تأتي من أجل الإبهام، كما في قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقد تكون للتخيير، كما في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد تكون أو للإباحة، وقد تكون للتنويع، ويمثل له بقوله جل وعلا: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وحرف إما الذي تكون فيه الميم مشددة والهمزة مكسورة، يأتي مرة للشك، وقد يأتي للإبهام، ويمثلون له بقوله: آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تأتي للتخيير، كما في قوله تعالى: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وقد تأتي للتنويع، هكذا أما المفتوحة المشددة قد تأتي للتفصيل: فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أما المفتوحة، أما المفتوحة المخففة فإنها تأتي للعرض والتحضيض، للعرض والتحضيض. ومن أمثلة ذلك أن يقول القائل: أما تجلس، أما تزورنا. وإن سواء كانت مكسورة أو مفتوحة الهمزة، إذا كانت مشددة النون فإنها تفيد التأكيد، كما في قول الله جل وعلا إن الذين لا يرجون لقاءنا. وأما أن التي بالتخفيف فإنها تكون مصدرية، بحيث تنسبك مع الفعل الذي بعدها، كما في قوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، معناه عفوكم أقرب للتقوى. وقد تكون لمخففة من الثقيلة، وقد تكون زائدة بمعنى أنها زائدة في الإعراب لكنها لتأكيد المعنى، كما في قوله: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. وقد يؤتى بأن على جهة التفسير، كما في قوله جل وعلا: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا. وإن المكسورة المخففة قد تكون شرطية، كما في قوله جل وعلا: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقد تكون للنفي، كما في قوله: إن الكافرون إلا في غرور، وكما في قوله: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وقد تكون زائدة في الإعراب لكنها لتأكيد الكلام، وقد تكون مخففة من الثقيلة. وهكذا أيضا لما قد يراد بها النفي، كما في قوله تعالى: بل لما يذوقوا عذاب. وهنا النفي المقارب للوقوع، وقد تكون حرف وجوب لوجوب، بمعنى أنه يؤتى بعدها بفعلين، كما تقول: لما حضرتم الدرس فهمتم الأصول. وأما لو فقد تكون للتمني، وقد تكون لامتناع الشيء لامتناع غيره، وتكون حينئذ شرطية، وقد يمثل له بقوله: بقولك لو أنصت للدرس لفهمته. وحينئذ تقلب النفي ليكون إثباتا، وتقلب الإثبات ليكون نفيا. ومن الحروف لولا، وهي للعرض والتحضيض. ومن أمثلته: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقد تكون لامتناع شيء لوجود أمر آخر: لولا أن من الله علينا لكنا. فهنا من هذا النوع. ذكر المؤلف بعض الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية هي خطاب من الشارع يتعلق بالمكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، وتنقسم إلى أحكام تكليفية، وهي التي فيها طلب، سواء كان طلبا للفعل أو طلبا للترك، سواء كان جازما أو غير جازم. والأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام ستأتي معنا. ويقابل الأحكام التكليفية الأحكام الوضعية، وليس المراد بها أنها وضعها البشر، وإنما المراد أن الشارع جعل هذه الأحكام بإزاء الأحكام التكليفية، أي وضعها مكملة للأحكام التكليفية. فالأحكام التكليفية خمسة: أولها الواجب، والمراد به ما طلبه الشارع، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فقوله ما طلب فعل ما طلب يخرج المباح لأنه ليس فيه طلب، وقوله ما طلب فعله يخرج الحرام والمكروه لأنه قد طلب تركها، وقوله طلبا جازما يخرج المندوب لأن الطلب فيه غير جازم. والواجب له صيغ تدل عليه، كما كصيغة كتب في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ومن صيغه الدالة عليه الأمر الصريح كما في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهكذا أفعال الأمر كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والواجبات بعضها آكد من بعض بحسب الصيغة الدالة عليه، والجمهور لا يفرقون بين اسم واجب واسم فرض، والحنفية يقولون الواجب ما ثبت بدليل ظني والفرض ما ثبت بدليل قطعي، ويقولون بأن من ترك واجبا أو ترك فرضا فإنه يأثم، ويقولون بأنه من جحد الفرض كفر بذلك بخلاف من جحد الواجب. وقد يسمى مكتوبا ومفروضا ومحتوما ولازما ومستحقا، وينقسم باعتبارات مختلفة، منها أنه ينقسم إلى فرض أو واجب عيني بحيث يخاطب به الإنسان بعينه ولا يسقط الإثم عنه إذا تركه ولو فعله الآخرون. ومن أمثلة ذلك صيام رمضان، ومن أمثلة ذلك الصلوات الخمس. وتلاحظون أن الواجبات العينية لا يلزم أن تكون واجبة على جميع المكلفين، وإنما تكون واجبة على بعض قد تكون واجبة على بعض المكلفين لكن ليس لهم الخيار في تركها، ويأثمون بتركها ولو فعلها الآخرون. والنوع الثاني فروض الكفايات، وهي التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. ويلاحظ أن فروض الأعيان مراد بها أن يفعلها المكلف، بخلاف فروض الكفايات في المقصود أن يوجد الفعل بغض النظر عن نسبته إلى المكلفين. ومن أمثلة فروض الكفايات الأذان، فإنه إذا أذن واحد كفى. ومن أمثلته أيضا صلاة الجنازة وتغسيل الميت ودفن الميت، هذه كلها من فروض الكفايات. وهكذا، لكن في بعض الأفعال قد تكون واجبة عينية في بعض الأحوال وواجبة كفائية في أحوال أخرى، ومن أمثلة ذلك الجهاد. والواجب أيضا ينقسم باعتبار وقته إلى قسمين، واجب مضيق لا يتسع الوقت إلا لفعله مرة واحدة، وهناك نوع آخر مثاله صيام رمضان، وهناك نوع آخر الواجب الموسع، وهو أن يكون الوقت يتسع فعل الواجب أكثر من مرة، مثل الصلوات الخمس. كما ينقسم الواجب إلى واجب متعين لا يجزئ غيره عنه مثل الصلوات الخمس، وإلى واجب مخير بحيث إذا فعل الإنسان إحدى الخصال فإنه حينئذ يكتفي بذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الأحكام التكليفية خمسة أنواع، لأن الخطاب إن كان بالتخيير فهو إباحة، وإن كان بالطلب فينقسم إلى قسمين: طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل إما أن يكون طلب فعل جازم فحينئذ يكون واجبا أو وجوبا، وإما أن يكون طلب فعل غير جازم فهذا ندب. وإما القسم الثاني أن يكون طلب ترك، وهذا ينقسم إلى قسمين: طلب ترك على سبيل الوجوب أو على سبيل الجزم فهذا محرم، وطلب ترك ليس على سبيل الجزم فهذا هو المكروه. وهذه التعريفات بقولنا أن الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما أحسن من قولنا أو أحسن من تعريف بعض الناس للواجب بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والسبب في هذا أن الثواب والعقاب هذه ليست من ذات الواجب، وإنما هي أثر من آثار الواجب. ولذلك قد يترك الإنسان الواجب فلا يعاقب لكونه جاهلا، وقد يفعل الواجب فلا يثاب، إما لأنه أتى بمبطل أبطل الثواب كالردة، وإما أنه فعل الواجب لا على سبيل التقرب لله جل وعلا. وتقدم معنا أن الواجب ينقسم إلى فرض كفاية وفرض عين وواجب مضيق وواجب موسع. والواجب الموسع يتعلق الوجوب فيه بجميع أجزاء الوقت، وليس الوجوب متعلقا بأول الوقت فقط. والقول بأن الواجب الموسع يتعلق بجميع الوقت هذا قول جماهير أهل العلم من أئمة المذاهب الأربعة، وبعض الحنفية قال بأن الوجوب متعلق بأول الوقت، وبعضهم قال بأن الوجوب متعلق بآخر الوقت، والصواب أن الوجوب متعلق بجميع الوقت. ويدل على ذلك أن من دخل عليه جزء من الوقت فحينئذ ثبت الوجوب في حقه. ولذا نقول من جن في أثناء الوقت وجب عليه قضاء الصلاة بعد إفاقته، وهكذا أيضا من لم يفق إلا في أثناء الوقت قلنا يجب عليه أن يؤدي الصلاة. كذلك ينقسم الواجب إلى واجب مخير بأن يكون هناك عدد من الخصال يخير المكلف فيها، ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فحلق رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يخير الإنسان فيها. ومن أمثلة ذلك كفارة اليمين يخير الإنسان فيها بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، والوجوب لواحد منها غير معين يتعين بفعل المكلف. وبعض المعتزلة قالوا بأن الجميع واجبة، قال المؤلف: وهذا الاختلاف إنما هو اختلاف في اللفظ، وإلا في الحقيقة فهي سواء. كذلك هناك واجبات مرتبة بحيث إذا عجز الإنسان عن الخصلة الأولى انتقل إلى الخصلة الثانية، ومن أمثلة ذلك كفارة الظهار الواجب فيها عتق رقبة، إذا عجز فإنه ينتقل إلى صيام 2 شهر متتابعين، فإذا عجز أطعم 60 مسكينا. والحكم الثاني من الأحكام التكليفية المندوب، وله والمراد بالمندوب ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الجزم. والمندوب له أسماء كثيرة، وبعض أهل العلم قال بأن المندوب له أقسام، بعضها أعلى من بعض. فالمالكية يرون أن المندوب ينقسم باعتبار التأكد في طلبه إلى أقسام، منها السنة فهو أعلاها، ثم بعد ذلك المستحب، ثم بعد ذلك الفضيلة، ثم بعد ذلك النافلة. وبعض أهل العلم قال بأن هذه التقسيمات ليست على سبيل الترتيب وإنما هي تسميات، وبعضهم قال السنة المستحب الذي ثبت بدليل نصي، بينما المستحب هو الذي ثبت بدليل قياسي. والجمهور على أنه لا ينقسم المندوب بهذه الاعتبارات. مثال ذلك مثلا في الصلوات، عند الحنابلة يقسمون المندوب إلى سنة راتبة، ويراد بالسنة الراتبة التي يشرع قضاؤها إذا فاتت، وأما النفل ذوات الأسباب كتحية المسجد فهذه لا يشرع قضاؤها، لكنها آكد من النوافل المطلقة مثل صلوات الليل. والندب قد يكون ندبا على الأعيان، ومن أمثلته صلاة الوتر وصلاة الفجر، وقد يكون ندبا على سبيل الكفاية في الأعمال التي يطلب الشارع تحصيلها من المكلفين. الحكم الثالث الحرام، وقد يسمى المحرم، وقد يسمى الممنوع، وقد يسمى المحظور والمعصية والسيئة والإثم، وهو على درجتين صغائر وكبائر. ودليل تقسيم المحرمات إلى هذين القسمين قوله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقد في بعض المرات يسمى الحرام مكروها في لسان الشرع، فإن الله جل وعلا في سورة الإسراء لما ذكر عددا من المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والحكم الرابع المكروه، والمراد به ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الجزم، ومن أمثلة ذلك أن يدخل الإنسان برجله اليسرى للمسجد، وأن يشرب الماء وهو واقف. وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء هل ترك المستحب مكروه، وهل ترك المكروه من المستحبات، والخلاف في ذلك سهل. أما الحكم الخامس فهو المباح، وهو الذي خير الشارع بين فعله وتركه على السواء، وقد يسمى الحلال والجائز، وقد يعبر عنه بأنه لا حرج فيه ولا إثم ولا بأس به ولا جناح فيه. ومن حكمه أنه لا يثاب المكلف على فعله ولا على تركه لذاته. ويلاحظ أن الأحكام التكليفية تتعلق بالأفعال، أما الذوات فإننا لا نصفها بحكم تكليفي. ويلاحظ أيضا أن الفعل قد ينقلب حكمه باعتبار ما يقترن به من القرائن، ومثال ذلك النوم في الأصل أنه مباح، لكن إذا نوى الإنسان به التقوي على صلاة الليل فإنه يكون مندوبا في حقه يؤجر عليه كذلك. ومن هذا المنطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل أفعالا مكروهة في حق الأمة، لكن ذلك الفعل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مستحب، لأنه يبين أن ذلك الفعل ليس من المحرمات، يبين أن ذلك الفعل ليس من المحرمات. ومن هنا ينكشف لنا قول بعضهم كيف تصفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الحرام أو يفعل المكروه. فنقول له هذا المكروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم من المستحبات، لأنه يوضح أن ذلك الفعل ليس من المحرمات. كذلك قد يكون الفعل له حكم باعتبار الكلية، لكن وله حكم آخر باعتبار أفراده وجزئيته. مثال ذلك: الأكل واجب على الإنسان باعتبار كليته، لكن باعتبار كونه يأكل تفاحا أو يأكل خبزا نقول هذا على سبيل الإباحة أو على سبيل الاستحباب. ولو ترك الإنسان الأكل بالكلية لكان آثما. ولذلك النصوص التي جاءت بالأكل عامة، مثل قوله وكلوا واشربوا، فبعض أهل العلم قال بأن الأمر هنا للاستحباب، وهذا فيه ما فيه، بل الصواب أنه على الوجوب لكنه ليس على سبيل الإيجاب لأكل بعينه، وإنما هو باعتبار كلية الأكل. ذكر المؤلف بعد ذلك شروط التكليف. متى يكون الإنسان مكلفا؟ إذا وجد فيه شرطان: العقل والبلوغ. العقل والبلوغ، فهذه شروط للمكلف، فلا يكون الإنسان مكلفا إلا بهذين الشرطين: العقل والبلوغ. وهناك شروط لكون الفعل مكلفا به، شروط للتكليف. شروط للتكليف، إذن شروط التكليف على نوعين: شروط للمكلف وهي العقل والبلوغ، وشروط للتكليف للفعل المكلف به. ومن ذلك أن يكون من ذلك عدم الإكراه، ومن ذلك حضور الذهن، ومن ذلك العلم بالحكم الشرعي، ومن ذلك أن يكون في قدرة المكلف. قال المؤلف: فالعقل نتحرز به عن الجمادات والبهائم والمجانين، فهؤلاء ليسوا بمكلفين، ليسوا بمكلفين، ولا تتعلق الواجبات الشرعية بذممهم، ولا سببا من أسباب الأحكام التكليفية، كما لو أتلف المجنون مالا لغيره فيجب على وليه حينئذ ضمان ما أتلفه من مال المجنون. وأما بالنسبة للنائم، فالنائم لا يصح لنا أن نقول بأنه ليس بعاقل، بل النائم عاقل، ولكنه لا يخاطب بأثناء نومه. وعدم الخطاب هنا ليس لكونه غير مكلف، وإنما لكون التكليف لا يتوجه إليه، فهو بمثابة الناسي. الناسي مكلف لكنه لا يخاطب بما نسيه، فهكذا النائم عاقل مكلف لكنه لا يتوجه إليه الخطاب في أثناء نومه، وإنما يتوجه إليه الخطاب بعد استيقاظه. والشرط الثاني البلوغ، يتحرز بذلك من الصبي. فالصبي على ثلاثة أنواع: الصبي الذي لا يعقل شيئا كابن السنة، فهذا لا يخاطب ولا يكلف بالاتفاق. والثاني من يفهم فهما قليل لكنه لم يميز، ومثل هذا أيضا لا يتوجه إليه الخطاب على الصحيح. والنوع الثالث المميز إلى سن البلوغ، فهذا لا يتعلق به خطاب الوجوب والتحريم، لكن قد يتعلق به خطاب الندب والكراهة. ولذلك يستحب للمميزين أن يصلوا وأن يصوموا. وأما إيجاب الضمان في مال الصبي إذا أتلف مالا لغيره، فهذا ليس من خطاب التكليف، وإنما هو من خطاب الوضع. والخطاب بإيجاب الضمان لا يتوجه إلى الصبي، وإنما يتوجه إلى وليه في الحال، ولا يتوجه إلى الصبي إلا إذا لم يقم الولي بالضمان ثم كبر الصبي فبلغ، حينئذ يجب عليه الضمان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ذكرنا عددا من شروط التكليف. فيشترط في كون الشخص مكلفا شرطان: العقل والبلوغ. ويشترط للتكليف شروط أخرى متعلقة بالفعل المكلف به، من ذلك عدم النسيان، بأن يكون المكلف حاضر الذهن عارفا بما طلب الشارع فعله أو تركه. قال: وحضور الذهن تحرزا من إيش؟ من الناسي، تحرزا من الناسي. فالناسي لا يخاطب بالفعل الذي نسيه ولا يكلف به، وإن كان يخاطب بغيره من الأفعال. فحضور الذهن ليس شرطا للمكلف، وإنما هو شرط للفعل المكلف به. قال: هل يشترط الاختيار أو لا يشترط؟ بحيث هل نقول بأن المكره مكلف أو المكره غير مكلف؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. المعتزلة يقولون المكره لا يكلف، والأشاعرة يقولون المكره مكلف. قال المعتزلة: لأن العبد يخلق فعل نفسه، ومن ثم كيف يخاطب المكلف بما لا يفعله ولا يكون من خلقه؟ والأشاعرة يقولون بأن أفعال العبد كلها ليست باختياره، والعبد مجبور على جميع أفعاله، وحينئذ فالمكره وغير المكره سواء في كونهم يقدمون على أفعال ليست من اختيارهم. وأما أهل السنة فيقولون المكره على نوعين: النوع الأول من زال منه الاختيار بالكلية كالمقذوف من الجبل، فمثل هذا غير مكلف. والنوع الثاني من يكون عنده اختيار كالمهدد بالقتل، فهذا مكلف. وقد يكون التكليف على وفق الإكراه، كما لو أكره على الصلاة، وكما لو قيل له ادخل هذه المزرعة وإلا قتلناك، أو اتلف هذا المال اليسير وإلا قتلناك، حينئذ التكليف على وفق الإكراه. وقد يكون التكليف على خلاف الإكراه، كما لو قيل له اقتل عشرة وإلا قتلناك. وبذلك يتضح لك الصواب في هذه المسألة. ذكر المؤلف مسألة: هل الكفار مخاطبون بالشريعة؟ الكفار مخاطبون بأصل الإسلام بالاتفاق، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولكن هل الكفار يخاطبون ويكلفون بفروع الإسلام أو لا؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من قال بأنهم غير مكلفين بفروع الإسلام، لأن فروع الإسلام لا تصح منهم إلا بعد أن يفعلوا أصل الإسلام. ومنهم من يقول هم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، لأن النواهي لا يشترط فيها لا يشترط في فعلها النية. ومنهم من قال الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة قول الأشاعرة بأن الكفر على رتبة واحدة، قالوا فإذا ترك أصل الإسلام لم يزدد كفره بتركه لفروع الإسلام، وهذا قول خاطئ، فإن النصوص قد دلت على أن الكفر على مراتب وأنه يزداد. قال الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. وبذلك تعرف، ولهذا كانت النار على مراتب، ولو كان الكفر رتبة واحدة لكان أهل النار على رتبة واحدة في النار. وفائدة هذه المسألة إنما هي أثر من آثار مسألة حقيقة الإيمان، وهل الكفر رتبة واحدة أو هو على مراتب. فإن الأشاعرة كما قالوا الإيمان لا يزداد ولا ينقص، قالوا أيضا أن الكفر كذلك. قال المؤلف لا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإيمان، هذه اللفظة فيها ما فيها، لأن كلمة الإيمان الصواب أنها تشمل الاعتقادات والأقوال والأفعال، ولذلك كان الأولى أن يقول لا خلاف أن الكفار مخاطبون بأصل الإسلام. قال واختلف هل هم مخاطبون حال كفرهم بفروع الشريعة، فقال قوم هم مكلفون بها، وهذا هو الصواب. قال تعالى ولله على الناس حج البيت، وقال تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقال تعالى قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين الآيات. وقال قوم بأنهم لا يكلفون بالفروع حتى يسلموا، قالوا لأن الإسلام شرط في هذه الفروع، فكيف يخاطب بالشرط الذي يلزم أن يقدم؟ والصواب أنه لا مانع أن يخاطب الإنسان بالشرط والمشروط، كما أننا نخاطب بالطهارة ونخاطب بالصلاة، مع أن الطهارة شرط في الصلاة. قال مع الاتفاق أن هذه الفروع لا تصح منهم إذا فعلوها حال كفرهم، ولا تقبل منهم حتى يؤمنوا، وإذا أسلموا فإنهم لا يطالبون بقضاء ما فاتهم حال كفرهم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال فخر الدين الرازي ثمرة الخلاف راجعة إلى مضاعفة العذاب عليهم في الآخرة كما تقدم. قال المؤلف الباب الخامس في أوصاف العبادات. العبادات توصف بأوصاف متعددة متقابلة، أول ذلك أن العبادة قد توصف بأنها أداء أو قضاء، ومن أمثلة ذلك فعل الصلاة في الوقت، هذه أداء، وفعل الصلاة بعد الوقت هذه قضاء، فالأداء إيقاع العبادة في الوقت المقدر شرعا. أما لو كانت العبادة ليس لها وقت مقدر شرعا وإنما يكون وقتها باختلاف أحوال المكلفين فلا تسمى أداء. ومن أمثلة ذلك دفع الزكاة، يقول لا تسمى أداء على حسب الاصطلاح الأصولي. وأما القضاء فإنه إيقاع العبادة بعد الوقت المقدر لها شرعا، بعد الوقت المقدر لها شرعا. ومن أمثلة ذلك فعل صلاة الظهر بعد أذان العصر لمن كان نائما في وقت الظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها ذلك. إذا وجب على المكلف واجب من الواجبات فحينئذ إذا فات وقته هل يطالب بذلك الواجب على جهة القضاء بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد؟ مثال ذلك: جاءت الشريعة بإيجاب صدقة الفطر، بإيجاب ماذا؟ صدقة الفطر، ووضعت لذلك وقتا هو يوم العيد قبل الصلاة. فلو قدر أن إنسانا نسي صدقة الفطر، فهل يجب عليه قضاؤها أو لا يجب عليه القضاء؟ إن قلنا بأن القضاء يجب بالأمر الأول، فحينئذ يجب عليه دفع زكاة الفطر على جهة القضاء بعد ذلك. وإن قلنا القضاء لا يثبت بالأمر الأول ولا بد فيه من أمر جديد، فحينئذ نقول بأنه لا يجب عليه قضاء صدقة الفطر. هناك عبادات توصف بكونها أداء وتوصف بكونها قضاء، مثل الصلوات الخمس، وهناك عبادات لا توصف لا بالأداء ولا بالقضاء، ومن أمثلة ذلك النوافل المطلقة. أما بالنسبة للسنن الرواتب فتوصف بالأداء وتوصف بالقضاء، وهناك عبادات توصف بالأداء إذا فعلت في الوقت ولا توصف بالقضاء، مثل صلاة الجمعة، مثل صلاة الجمعة فإنها لا تقضى كجمعة، وإنما تقضى بصفة صلاة الظهر. طيب، صدقة الفطر من أي الأنواع الثلاثة؟ فيها خلاف، منهم من يقول منها ما يكون أداء ومنها ما يكون قضاء، ومنهم من يقول ليس فيها إلا الأداء فقط. وهناك حكم آخر وهو الإعادة، وهو فعل العبادة مرة أخرى، وقد تكون الإعادة أداء إذا فعلت في نفس الوقت، وقد تكون قضاء إذا فعلت خارج الوقت. مثال ذلك: من صلى صلاة الظهر ثم بعد فراغه منها تبين أنه على غير وضوء، فإننا نقول عليك الإعادة، فهنا إعادة في أثناء الوقت. والإعادة قد تكون لخلل في المرة الأولى كما في صلاة الظهر التي صلاها بدون وضوء، وقد تكون لتكميل العبادة كمن صلى وحده صلاة الظهر ثم وجد جماعة يصلون الظهر، فإننا نقول له يشرع لك أن تصلي معهم هذه الصلاة على سبيل الإعادة. هناك وصفان آخران متقابلان توصف بهما العبادات، وكذلك توصف بهما المعاملات والعقود، وهما وصف الصحة والفساد. والمراد بالصحة أن يكون الفعل منتجا للآثار المترتبة عليه. مثال ذلك: الصحة في البيع يترتب عليها انتقال الملك بين البائع والمشتري، لكن لو كان البيع فاسدا لما ترتب عليه هذا الأثر. مثال آخر: في عقد النكاح، إذا كان عقد النكاح صحيحا ترتبت عليه آثاره من وجوب المهر ووجوب النفقة وجواز الوطء وثبوت النسب إلى غير ذلك من الآثار. أما إذا كان النكاح فاسدا فإنه لا تترتب عليه هذه الآثار. بالنسبة لأثر العبادة، ما هو أثر العبادة؟ بحيث نقول إذا كانت العبادة تثمر هذا الأثر تكون صحيحة، وإذا كانت العبادة لا تثمر ذلك الأثر تكون فاسدة. للعلماء في ذلك قولان مشهوران: القول الأول أن فائدة العبادة حصول الأجر الذي يكون بموافقة الأمر، وبعض وهذا هو قول المتكلمين. وعند الحنفية أن الأثر المترتب على العبادة هو سقوط القضاء، هو سقوط القضاء. ومن ذلك وقع الاختلاف، في صلاة من صلى وهو محدث يظن أنه على طهارة، فلما فرغ منها تبين أنه على غير وضوء، هل يؤجر على هذه الصلاة؟ نقول نعم يؤجر على هذه الصلاة، ولذلك هي عند المتكلمين صحيحة. وهل تسقط القضاء هذه الصلاة؟ نقول لا تسقط القضاء، ولذلك قال الفقهاء بأنها غير صحيحة، والخلاف هنا في التسمية، وإلا فإن الأحكام متفق عليها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهناك أوصاف توصف بها العقود والعبادات، ومن تلك الأوصاف وصف الصحة والفساد. فالعبادة الصحيحة والعقد الصحيح هو الذي يثمر الآثار المرتبة عليه، والعبادة الفاسدة والعقد الفاسد هو الذي لا تترتب عليه آثاره. وتلاحظون أن الصحة أعم من الإجزاء، فقد يكون الفعل صحيحا لكننا لا نصفه بأنه مجزئ. مثال ذلك حج الصبي صحيح لكنه غير مجزئ ولا يسقط به الواجب، ولذلك حسن الفعل قبل ورود الشرع. ولذلك في مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هناك أفعال وذوات طيبة قبل ورود التحريم والتحليل، والتحليل والتحريم ورد بعد كونها طيبة. ولذلك قد تجدون في تفسيرات بعض الأشاعرة لمثل هذه الآية أنهم يقولون يحل لهم الحلال ويحرم عليهم الحرام، إذن ما فائدة هذه اللفظة؟ ومثل في قوله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يقولون معناها أحل لكم الحلال، مثل هذا لا يترتب عليه، ليس فيه فائدة جديدة، وينزل يدور مع علته وجودا وعدما، ويفتقر الحكم إلى وجود سببه وعلته ووجود شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك صحة النكاح، هذا حكم شرعي لا بد أن يوجد فيه السبب وهو العقد الإيجاب والقبول، ولا بد من وجود الشروط من الرضا والولي وتعيين الزوجين والشهود، ولا بد فيه من انتفاء الموانع. من أمثلة ذلك ألا تكون المرأة قريبة للزوج، وألا يكون هناك اختلاف في الدين، إلى غير ذلك من الموانع. إذن ما هي الأسباب؟ الأسباب هي الأحكام أو هي الأوصاف التي إذا وجدت ثبت الحكم بوجودها. من أمثلة ذلك زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، ومن أمثلته رؤية الهلال سبب لوجوب صيام شهر رمضان. فالسبب يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من انتفائه انتفاء الحكم لذاته، لكنه في مرات قد يوجد السبب وينتفي الحكم لعدم وجود شرط أو لوجود مانع. وأما الشرط فالشرط هو الذي ربط الحكم الشرعي به وجودا وعدما. الشرط إذن يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته. مثال ذلك الوضوء شرط لصحة الصلاة. لو قدر أن الإنسان صلى بغير وضوء لقلنا صلاته باطلة غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن لو قدر أن الإنسان توضأ فصلى، هل تكون صلاته صحيحة؟ يحتمل أن تكون صحيحة، ويحتمل أن تكون باطلة لفوات شرط آخر، كما لو صلى قبل الوقت أو صلى إلى غير القبلة. قال ومن أمثلة ذلك الصحة والإقامة، فإنها من شروط وجوب صيام رمضان. لكن في مرات قد إذا كان الإنسان غير صحيح أو كان مسافرا لم يجب عليه الصيام لفوات الشرط، لكن في مرات قد يكون الإنسان صحيحا مقيما ولا يجب عليه الصيام لكونه مثلا لكونه مغمى عليه، أو لكونه لم يعلم بدخول الشهر، أو لكونه في غير رمضان. قال وأما المانع فهو الشرط ينقسم باعتبارات متعددة، منها أنه ينقسم إلى شرط شرعي كالطهارة شرط للصلاة، وهناك شروط عقلية. مثال ذلك لا يمكن أن يكون الإنسان عالما إلا إذا كان حيا، فلا يوجد علم إلا بوجود الحياة. وهناك شروط عادية ويمثلون لها بالسحاب بالنسبة للمطر، والغذاء بالنسبة للحياة في بعض الحيوانات. والنوع الرابع من أنواع الشروط الشروط اللغوية، وهي التي تكون فيها أداة من أدوات الشرط، كما لو قلت إذا صليت أو إذا حافظت على الصلوات رضي الله عنك، ومنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذه الشروط اللغوية لا بد أن يكون معها أداة من أدوات الشرط، ومنها الحروف إن وإذا، أو الأسماء أسماء الشرط كما في قولك من وما ومتى ونحو ذلك. وقال المؤلف إن تختص بالمشكوك، تقول إن جئتني أكرمتك، وأما إذا فإنها تدخل على المشكوك وعلى المعلوم، ولذلك تقول إذا طلعت الشمس ذهبت إلى عملي، وأنت تتيقن بأن الشمس ستطلع، ولو على الماضي بخلافهما. والصواب أن الشروط اللغوية أسباب وليست شروطا شرعية، فالشرط اللغوي سبب. ولذلك مثلا إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخول الدار سبب لثبوت الطلاق. وقد نقل المؤلف هذا الكلام عن شهاب الدين القرافي رحمة الله على الجميع. النوع الثالث المانع، وهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ما يلزم من وجوده إيش؟ عدم الحكم، ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدم المانع وجود الحكم ولا عدمه لذاته. ومن أمثلة ذلك الحدث مانع من صحة الصلاة، فإذا وجد الحدث لزم منه عدم الحكم وهو صحة الصلاة، لكن لا يلزم من عدم الحدث وجود حكم صحة الصلاة ولا عدمه. والموانع قد تكون موانع من الابتداء، مثال ذلك الرضاعة، مثال ذلك قد الموانع لها أنواع، قد تكون موانع تمنع من الابتداء مثل الإحرام يمنع من ابتداء النكاح لكن لا يمنع من دوامه، وهناك موانع تمنع من الاستمرار ولا تمنع من الابتداء مثل الطلاق، يمنع من استمرار النكاح لكنه لا يمنع من ابتداء النكاح مرة أخرى بعقد آخر أو برجعة. وقد يكون المانع يمنع من الابتداء ومن الدوام، مثال ذلك الرضاعة تمنع من ابتداء النكاح، ولو وجدت الرضاعة في أثناء النكاح لا منعت من استمراره. وقال لابد، فالمعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه، إذا عدم الشرط عدم الحكم، إذا وجد المانع انتفى الحكم. لو قال فالمعتد به أو فالمعتبر من المانع وجوده، وأما بالنسبة للسبب فإنه مؤثر في الحالين، في حال الوجود يوجد الحكم وفي حال العدم ينعدم الحكم. قال وإنما قلنا في كل واحد منها لذاته تحرزا من اقتران كل واحد منهما بما يثبت الحكم أو ينفيه. ومثال ذلك لو انتفى السبب فوجد سبب آخر، مثال هذا ينتقض الوضوء بسبب الخارج النجس بسبب البول والغائط. طيب قد ينتفي البول والغائط فيوجد الحكم لوجود سبب آخر من مثل مس الذكر. قال المؤلف أقسام الحقوق ثلاثة، أولها حق لله تعالى فقط، ومثل له بالصلاة، و اعتناء الناس بهذا الحق قليل، ولذلك لم نسمع أنه يوجد منظمات حقوق الله. النوع الثاني حق المكلف، حق العبد، وحق العبد يتمكن العبد من إسقاطه، ومن أمثلة ذلك النفقات والديون، فإن صاحب الحق يتمكن من إسقاطه. وهناك حقوق فيها الجانبان مثل القطع في السرقة، فهذا فيه حق للمكلف لأنه من أجل أخذ ماله، وفيه حق للخالق. ومن أمثلته أيضا الزكاة، فيها حق الفقراء وفيها حق الرب جل وعلا. وهناك قسم رابع اختلف فيه، هل نغلب فيه حق الله أو نغلب حق العبد كحد القذف؟ الحنفية يقولون نغلب حق الله، حق المكلف. الحنفية يقولون نغلب حق الله، والجمهور يقولون نغلب حد حق المكلف. ولهذا عند الجمهور يجوز العفو ويجوز الإبراء منه ويجوز الصلح عنه ويجوز الاعتياض عنه ويورث حق المطالبة به. قال المؤلف الباب التاسع في الوسائل، هناك أفعال مقصودة للشارع وبالتالي جاء الشرع بحكمها لذاتها، ومن أمثلة ذلك الصلاة مقصودة لذاتها ليست وسيلة، ومن ثم تأخذ الحكم المقرر في الشرع. وهناك وسائل تؤدي إلى فعل هذه المقاصد، ما حكم هذه الوسائل؟ هذه الوسائل على نوعين، النوع الأول وسائل جاء الشرع بإثبات حكمها حال كونها وسيلة، فتأخذ الحكم الذي قرره الشرع. مثال ذلك: ما حكم وطئ الأجنبية؟ الجواب: إيش؟ حرام. طيب، لو اتخذنا وسيلة تؤدي إلى وطئ الأجنبية، ما حكم الوسيلة؟ لا، غلط. قد تكون الوسيلة جائزة كعقد النكاح، لو عقد عقد النكاح على امرأة مكنه من وطئها، لكن هذه الوسيلة جاء حكمها في الشرع مقررا حال كونها وسيلة، ولذلك جاء الشرع بمشروعية الزواج. النوع الثاني من الوسائل ما لم يأتي حكمه في الشرع حال كونه وسيلة، فحينئذ هل يأخذ حكم ما هو مقصود إليه؟ نقول نعم، يأخذ حكم ما هو مقصود إليه إذا لم يوجد إلا تلك الوسيلة. مثال ذلك: صلاة الجماعة واجبة، لا يمكن أن تصلي الجماعة إلا بوسيلة الذهاب إلى المسجد، فيكون الذهاب إلى المسجد واجبا، لأن هذه من وسائل الواجبات، فوسائل الواجبات لها حكم الوجوب. لكن الذهاب إلى المسجد قد يكون على الأقدام، وقد يكون على السيارة، وقد يكون على الدواب، فحينئذ نقول ليست هذه الوسيلة متعينة، وإنما الذهاب إلى المسجد الذي لا يمكن فعل صلاة الجماعة في المسجد إلا به هو الواجب. أما هذه الوسيلة، هذه الوسائل ليست مواجبة لذاتها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمن المقرر في الشريعة أن الوسائل قد يكون لها أحكام لذاتها، ومن ثم لا يصح أن نقول الغاية تبرر الوسيلة، يعني الوسيلة إذا كان لها حكم في الأصل فحينئذ يبقى حكمها على ما هو عليه. مثال ذلك: قال صالح: أريد أن أبني 10 مساجد، ولكن ليس لدي المال، ما حكم بناء المساجد؟ قربة وطاعة. قال: إذن أنا أستطيع أن أفك شفرة البنك، فآخذ من حسابات البنك فأضعها في حسابي لأتمكن بذلك من بناء المساجد التي يتقرب لله ببنائها. فنقول هذه الوسيلة لها حكم مقرر في الشارع، وبالتالي لا نقول بأن حكم هذه الوسيلة هي حكم المقصد الذي توصل إليه. وأما إذا كانت الوسيلة ليس لها حكم في الشارع، فحينئذ تأخذ حكم ما توصل إليه، وبذلك وسائل الواجبات تكون واجبة، ووسائل المندوبات تكون مندوبة، وهكذا أيضا وسائل الحرام التي لم تفعل إلا للتوسل إلى الحرام تكون حراما. ويلاحظ هنا في الوسائل بأن هذه الوسائل قد تكون في بعض الأحوال في قدرة المكلف فتجب عليه أو تستحب، وقد تكون في غير قدرة المكلف فحينئذ تسقط عنه الغاية. مثال ذلك: صلاة الجماعة واجبة، المقعد لا يتمكن من الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة الجماعة، فحينئذ لما سقطت الوسيلة التي لا يفعل المقصود إلا بها سقط المقصود وهو وجوب صلاة الجماعة في المسجد. قال المؤلف: الباب العاشر في تصرفات المكلفين في الأعيان. تصرفات المكلفين على أنواع متعددة، حاول المؤلف أن يحصرها في 11 نوعا. أولها إثبات حكم جديد، إثبات ملك جديد في غير مملوك، ومن أمثلة ذلك صيد السمك. السمك لم يكن مملوكا، فعندما صدته أثبتت الملك لك على ذلك السمك. ومن أمثلته أيضا الاستفادة من غير المملوكات وإحياء الموات. النوع الثاني نقل الملك من ذمة إلى أخرى، وقد يكون نقل الملك بعوض مثل البيع، تنتقل به ملك المبيع من ذمة البائع إلى المشتري، وقد يكون بغير عوض كالهبة والصدقة. والنوع الثالث إسقاط الحقوق، إسقاط الحقوق، وقد يكون بغير عوض كالعتق والعفو في القصاص مجانا، وقد يكون بعوض كالعفو عن الجاني بقبول دية أو بصلح أكثر من الدية. والنوع الرابع القبض، والقبض يحصل به أو يترتب عليه عدد من الأحكام، ومن أمثلة ذلك القبض في البيوع. والقبض يلاحظ أنه يحصل أو يترتب عليه عدد من الأحكام، ولذلك مر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه إذا ترتب عليه حكم. والقبض قد يكون بإذن من المالك كما في البيع، وقد يكون القبض بإذن من صاحب الولاية كما في الإقطاع، وقد يكون الإذن من قبل الولي كما في ولي المجنون والصغير، وقد يكون القبض بإذن من الشارع كقبض اللقطة. النوع الخامس الإقباض، وهو يقابل القبض وهو الدفع، وقد يكون ذلك الإقباض بالفعل كدفع الثوب إلى المشتري، وقد يكون الإقباض بالنية فقط ولو لم يكن هناك فعل. والنوع السادس الالتزام بواجب من الواجبات، ومن أمثلة ذلك إلزام الإنسان لنفسه بواجب بواسطة النذر، أو إلزامه لنفسه بدفع حقوق الآخرين إذا حل الأجل كما في الضمان. النوع السابع الخلطة، وهو اختلاط الشريكين، وهو الشركة سواء في خلطة بهيمة الأنعام أو في الشركات بأنواعها. النوع الثامن الاختصاص بالمنافع، ومن أمثلة ذلك الجلوس في الحديقة. هنا إذا جلست في الحديقة فأنت مقدم على غيرك في الاختصاص بمنفعة هذا المكان. النوع التاسع الإذن، والإذن قد يكون في أعيان، ومن أمثلة ذلك أن تقدم الطعام لضيفك، وقد يكون في المنافع كما في العارية تعطيها لغيرك لينتفع بها ثم يعيدها إليه، وقد يكون في التصرف في البدن ونحوه كما في إذن المريض للطبيب بمعالجته. والنوع العاشر الإتلاف. فإتلاف الإتلاف هذا من تصرفات الآدميين، والإتلاف على نوعين، منها ما هو إتلاف محرم كإتلاف أموال الآخرين ومن ذلك، وقد يكون الإتلاف مباحا، والإتلاف المباح على نوعين، إتلاف لإصلاح الأبدان مثل أكل الأطعمة، وإتلاف لعدم أو لدفع للدفع، ومن أمثلة ذلك قتل الصائل، قتل الصائل. والنوع الحادي عشر من التصرفات المكلفين التأديب والزجر، وهذا قد يكون، وهذا لأصحاب الولايات، ومن أصحاب الولايات على أنواع، منهم صاحب الولاية الأعظم ونوابه من القضاة ونحوهم، ومن ذلك أيضا من أصحاب الولايات الوالد والمعلم والسيد والزوج، فهؤلاء أصحاب ولايات. والتأديب والزجر قد يكون مقدرا كما في الحدود، وقد يكون غير مقدر كما في التأديب والتعزير. قال المؤلف: الفن الرابع أدلة الأحكام. وحصر الأدلة وقال بأنها إما أن تكون نصا، وإما أن تكون، والنص هو الكتاب والسنة، وإما أن تكون نقل مذهب كما في أقوال الصحابة، وإما أن تكون بالاستنباط والاستخراج من الأدلة كما في القياس وما شابهه. يبقى عندنا أن الناظر في الأدلة هو أهل الاجتهاد، أما المقلدون فيجب عليهم سؤال العلماء. لماذا؟ لأن العامي ليس مؤهلا للنظر في الأدلة، ولأن العامي قد يفوته بعض الأدلة، وقد ينزل الدليل على غير المراد به، وقد يظن أن الدليل المنسوخ لا زال محكما، ولذلك فإن الاستدلال من حق الفقهاء وليس من حق غيرهم. قد يطلع العامي على دليل يخالف فتوى المفتي، فحينئذ يشرع له أن يسأل المفتي عن سبب مخالفة فتواه لذلك الدليل. ومما يلاحظ في هذا أن الأدلة في الشريعة محصورة، ولا يصح لنا استحداث أدلة جديدة غير ما ذكره العلماء، فمن جاءنا بأشياء جديدة قلنا لا نقبل ذلك منك. مثال ذلك: لو جاءنا إنسان واستدل بالرؤية المنامية، أو استدل بالإلهام وما يقع في النفوس، أو استدل بالكشف، أو استدل بالمخترعات الجديدة في إثبات حكم شرعي جديد، قلنا لا يقبل منك هذا، لأن أدلة الشريعة محصورة. وهنا مسألة ذكرها المؤلف، وهي أن الفقيه إذا عرضت عليه مسألة فإنه يشرع له النظر في الأدلة الشرعية لمعرفة حكمها، لقوله جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولكن في أي شيء ينظر؟ قال المؤلف بأنه ينظر في الكتاب والسنة أولا، ينظر في الكتاب أولا، فإن لم يجدها نظر في السنة، فإن لم يجدها نظر للإجماع، فإن لم يجدها نظر للخلاف فرجح، فإن لم يجدها استعمل القياس أو استعمل غيره من الأدلة. والصواب في هذا أن المجتهد قبل أن يصدر الحكم في المسألة الفقهية يجب عليه أن ينظر في جميع الأدلة جميعا، في جميع الأدلة جميعا، لأن قد يكون في الكتاب دليل على هذه المسألة لكنه عام، وقد ورد دليل من السنة يخصصه، وقد يرد كما ورد عندنا في المخصصات والمقيدات. ولذلك الصواب أن الفقيه ينظر في جميع الأدلة، ثم بعد ذلك يحاول أن يستخرج حكم المسألة من هذه الأدلة. لكن عند وجود التعارض في ذهن المجتهد بين هذه الأدلة، فحينئذ نحتاج إلى الترتيب بين هذه الأدلة، والترتيب له مباحث، مبحث مستقل يسمونه الترجيح. ذكر المؤلف من الأدلة الكتاب والسنة وشرع من قبلنا والإجماع وإجماع أهل المدينة والإجماعات الخاصة وقول الصحابي والقياس والاستصحاب والاستقراء والاستحسان والعادة والمصلحة وسد الذرائع، وسنأتي لها على التفصيل. قال: الباب الثاني في الكتاب الذي هو القرآن العظيم. والقرآن هو كلام الله بعينه وليس عبارة عن كلام الله، لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل هذا على أن المسموع هو عين كلام الله، وهذا الدليل هو أول الأدلة وأقواها. قال: وهو المكتوب بين دفتي المصحف، وهو الذي نقل إلينا بالنقل المتواتر. وقولنا المكتوب بين دفتي المصحف لأنه هو الذي أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم. وأما ما كان خارج القرآن وخارج المصحف فهذا ليس من القرآن، ويبقى هنا القراءة الشاذة وهي التي لم يروها أهل التواتر. إذن القرآن منقول بالتواتر، والقراءات المشهورة منقولة أيضا بالتواتر وهي ثابتة على خط المصحف، لكن هناك قراءات قرأها بعض الصحابة على جهة الآحاد يسمونها القراءة الشاذة. القراءة الشاذة ليست من القرآن، ليست من القرآن بالاتفاق، لكن هل يؤخذ منها حكم أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف بين الأصوليين، والصواب أن القراءة الشاذة حجة ويؤخذ منها حكم، وذلك لأن الصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء قراءته يتكلم بلفظة على جهة التفسير للقرآن فظنها من القرآن وحينئذ نقلها، ومن ثم هذه اللفظة لها أخبار لها حكم الحديث النبوي. قال: ولا يحتج، والمؤلف نقل عن الإمام مالك بأنه لا يحتج بالقراءة الشاذة، وجمهور أهل العلم يجعلونها حجة ويأخذون منها الأحكام. قال: وقولنا بالقراءة المشهورة. إذن عندنا قراءة آحاد وهي الشاذة، وقراءة متواترة، وقراءة مشهورة وهي القراءات السبع، وما ماثلها أو قاربها في الشهرة لا بد أن تكون مشهورة، ولا بد أن تكون قد صح النقل بها. وقال: وتحرزنا بذلك عن القراءة الشاذة. القراءة المشهورة يشترط لها شروط: الأول أن توافق خط المصحف، وأن تكون موافقة لكلام العرب ولو في بعض اللغات، وأن تنقل نقلا صحيحا. وقال المؤلف بأن القرآن منه ما هو لفظ عربي مثل السماوات، ومنه ما يكون منقولا عن غير العرب كالمشكات، لكن العرب استعملوه في لغتهم فأصبح من لغة العرب. وقال بأن الكتاب وقع فيه الحقيقة والمجاز، وقد تكلمنا عنهما في يوم سابق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الأدلة الشرعية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والمراد بالسنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته في غير الأمور الجبلية. وقول النبي صلى الله عليه وبذلك نعرف أن السنة على ثلاثة أنواع: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولأن الله أمر بطاعته. وإذا أردنا أن نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نطبق القواعد اللغوية السابقة، لأن كما نطبقها على آيات القرآن. النوع الثاني مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله، فأفعاله على أنواع، منها فعل قام الدليل على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كزواجه بتسع، وهناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التبيين للحكم الشرعي، فتأخذ حكم ما هي بيان له. والنوع الثالث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في العادات والجبلات، فهذه تدل على الجواز، ولا يشرع لنا أن نتقرب لله بفعلها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي القربة بفعلها، ومن ثم لا يصح لنا أن ننوي التقرب لله بفعلها. مثال ذلك: ركب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره الجمل، وكان يتنقل في المدينة بالحمار. لو جاءنا واحد في المنامة يركب الحمار قال: أنا أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول: أخطأت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك على جهة القربة والعبادة. فأنت وإن وافقته في الصورة الظاهرة لكنك تخالفه في الحكم الباطن المتعلق بالنية. النوع الرابع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة، فما فعله بيانا لغيره فإنه يأخذ حكمه. مثال ذلك: في خطبة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الخطبة امتثالا لقوله جل وعلا: تركوك قائما، وامتثالا للأمر بأداء الخطبة، فيكون قيامه من الواجبات. والنوع الثاني أن يفعله امتثالا لأمر شرعي، فحينئذ يكون حكم فعله حكم ذلك الأمر. مثال ذلك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، فحينئذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم للحج كان امتثالا لقوله: ولله على الناس حج البيت. ومن ثم فالأصل في أفعاله في الحج أن تكون على الوجوب. النوع الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير سباب، فمثل هذا قيل بأنه على الوجوب، وقيل بأنه على الندب، والأظهر من قول أهل العلم أنه على الندب. ويدل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يقتدون بجميع أفعاله من هذا النوع، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومن أمثلته صيام الاثنين والخميس ونحو ذلك. قال: إذا ثبت حكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أننا نأخذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا جاءنا أمر وجاءنا فعل يخالف ذلك الأمر فحينئذ نقول نحمل الأمر على الندب، كما في قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم. فجاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فنقول الإشهاد ليس بواجب، لا يصح لأحد أن يقول عدم الإشهاد من خصائصه، لأن الأصل في أفعاله أن الأمة تماثله في تلك الأفعال، إلا ما قام دليل على أن ذلك الفعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فإنه قد يكون فعله بيانا لمجمل، وقد يكون مخصصا للعموم، وقد يكون مؤولا للظاهر وللنسخ. ومثلنا لذلك وأشهدوا أولناه فحملناه على الندب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك أيضا في قوله وآتوا الزكاة، وقول خذ من أموالهم صدقة، أموالهم جمع يفيد العموم، ولكن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الزكاة من البيوت التي يسكنها الناس، فخصصنا عموم الآية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ماذا نعمل؟ نحاول الجمع بينهما بأي وسيلة، من تأويل أو تخصيص أو نحو ذلك، أو حمل أحد الدليلين على محل وحمل الآخر على محل آخر. ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل، لم يقل لهم لا يجوز لكم أن تعارضوا قولي مع فعلي، وإنما بين لهم المعنى الذي من أجله عارض فعله قوله. قال: إذا لم نتمكن من الجمع فحينئذ ننظر إلى التاريخ فنعمل بالمتأخر، فإذا لم نعرف التاريخ فإننا ننتقل إلى الترجيح، والترجيح له طرائق متعددة، منها أننا نرجح القول على الفعل لأن القول يدل بصيغته. النوع الثالث من السنة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبأن يسمع شيئا فلا ينكره، أو يرى فعلا من أحد أصحابه فلا ينكره مع عدم الموانع، فيدل على ذلك على جوازه. ومن أمثلة ذلك أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أفعال فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكرها، كما في حديث كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذا النوع ما كان في العادة أن يخفى منه، فما كان في العادة أنه لا يخفى، فحينئذ نقول له حكم السنة الإقرارية. وأما ما يجوز أن يخفى عليه صلى الله عليه وسلم فإن الجمهور يقولون لا يحتج به. قال المؤلف: شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو لا؟ قال: فيه أقوال. شرع من قبلنا إذا ورد من طريقهم فلا حجة فيه، كما لو ورد في التوراة أو في الإنجيل هذا لا يحتج فيه بالإجماع، إنما الكلام في شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسنة، الأحكام التي تتعلق بالأنبياء السابقين مما ورد في الكتاب والسنة. وهذا على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما قرره شرعنا فيكون شرعا لنا، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. النوع الثاني ما جاء شرعنا مخالفا فيه شرع من قبلنا، كما في حديث أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ما حكمه؟ شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. النوع الثالث ما شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسنة الذي سكت عنه شرعنا، هل هو حجة أو لا؟ وأكثر أهل العلم على أنه حجة، وقيل بعدم حجيته، وقال بعضهم إن كان من إبراهيم فهو حجة وإن كان من غيره فليس بحجة، وقال طائفة لا يمكن أن يوجد شيء من شرع من قبلنا لم يرد في شرعنا حكمه تقريرا أو منعا، لأن شريعتنا كاملة، لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال المؤلف: الخبر هو الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب، كما لو قلت هذا محمد، وبعضهم يقول محتمل للصدق والكذب في ذاته، لأن خبر الله ورسوله صدق، وخبر الكاذب كمسيلمة كذب. ولذلك قال الأولى أن نقول المحتمل للتصديق بأن يقابل بالتصديق، ويقابل هذا ما لا يحتمل التصديق كالإنشاء، كما في قولك اذهب. إذا قال لك شخص اذهب، هل تقول له صدقت أو كذبت؟ ومثله ما لو قال لو جاءنا بنهي لا تفعل، أو جاءنا بتحضير. والأخبار تنقسم إلى قسمين، أخبار متواترة وهي التي رواها جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى أمر محسوس. ومثال ذلك الأخبار عن وجود بلد اسمها، عن بلد اسمها اليابان، أنتم لم تذهبوا إليها لكن تواتر عندكم الخبر بذلك. هل المتواتر له عدد؟ قال بعضهم نعم، له يكون في 4 ويكون في 40، وبعضهم يقول في 12، بعضهم يقول في 70. والصواب أن التواتر ليس له حد معلوم، ليس له حد معلوم، وإنما ما صدقته النفس وأذعنت إليه فهو متواتر. والمتواتر يفيد العلم متى وجدت شروطه، يعني يرويه جماعة كثيرة في جميع طبقات الإسناد ويسندوه إلى أمر محسوس تحرزا من الأمور المظنونة أو من المعلوم بالنظر. مثال ذلك قد أجتهد فأتوصل إلى حكم فأقول به فينقل جماعات كثيرة عني ذلك الحكم، هنا التواتر لم يسند إلى أمر محسوس وإنما أسند إلى ظن. ويحصل الخبر، يحصل العلم في الخبر بالقرائن. النوع الثاني من أنواع الأخبار أخبار الآحاد، وهي التي لم تصل إلى التواتر. وأخبار الآحاد قد تفيد العلم إذا احتفت بها قرائن، كما لو أجمعت الأمة عليها، أو كان هناك قرائن تدل عليك رواية الشيخين له ونحو ذلك. نترك الكلام عن أخبار الآحاد إلى لقاء آت. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.